صرفت شياطيني وتبعت الشوارع بشرود مصطنع حتى وصلنا أمام بيتي بعدما أصرت على توصيلي. تقلت عليه. بتهزري؟ خلي المفتاح معك، يمكن تحتاج تروح تاني، عندي نسخة. أنا هتابع شريف وطمنك قبل ما انسى. هو شريف أو بسمة، حد منهم عنده أملاح؟ مش فاكرة حاجة زي كده. غريب، أصل لقيت أكتر من 20 علبة دواء للأملاح في الحمام، وأخوكي في نفس الوقت طلب ملح زيادة في أكله. anyway هخلي تليفون شريف معايا، عندي نفس الشاحن، خدي بالك من نفسك. متشكرة يا يحيى. ربي، لما لم تخلق آدم بلا ضلوع؟ تابعت سيارتها تبتعد. لوحت لي هانيا من الزجاج فابتسمت ورفعت يدي بعفوية قبل أن تواري نفسها في حضن مربيتها الفلبينية حتى اختفت كشافات السيارة. لم أشعر برغبة في دخول شقتي. سحبتني قدماي إلى عوني. الطريق ضيق لكنه يكفينا نحن الاثنين، أنا وهواجسي. أنتقي علب السجائر وأوراق الشجر الجافة لأدهسها بقدمي. صوت التهشيم يشعرني براحة لم أعرف يوما سببها. حاولت ترتيب أفكاري لكن ضي القمر على عينيها وملمس أناملها في كفي وأريج شعرها جعل تحليلي مشتتا مهلهلا كبضاعة صينية المنشأ. أقاوم التشاؤم محترف يتسلل إلى عقلي بشأن الأمر برمته. اللعنة على الباب الذي انفتح على حياتي المستقرة الهادئة الميتة بخشوع ناسك بوذي أبكم أطرش أعمى. كم أكره التغيير، خاصة حين يأتي حاملا معه عطرا قديما. لم تغادر رائحته صدري. وصلت لعوني وحييت الجالسين ثم صببت لنفسي كأس جاك دانييلز قبل أن أقتنص مكاني وسط 5 فرائس سيكونون سببا في إعادة هيكلة أفكاري. يحدث هذا دائما، بل وأبيت صافي الذهن حين أفتر على أحدهم وأحمله ثمن جوخ المنضدة والحشيش، ذنب سأكفر عنه فيما بعد. انزلقت في كرسيي أرقب الأوراق في وجوه من حولي، وللأسف لم يكن من بينهم شاكر العاجز جنسيا. سحبت أوراقي ونظرت فيها وبدأت الدورة. لم أعرف يومها إن كانت الكأس أفقدتني التركيز أو أننا نلعب شطرنج، ولا أدري. نصف ساعة وتوقفت قبل أن أنسحب وقفا لنزيف وصل 500 جنيه. تشتتت قراءاتي كإبرة بوصلة قرب مغناطيس وضربني الصداع تدريجيا حتى احتقنت عيناي ولم أكن قد أنهيت كأس الثالثة بعد. التقطت كيس سكر أفرغته تحت لساني وقمت مستأذنا وسط الشماتات. صاحبني عوني إلى الباب متسائلا إن كنت على ما يرام. طمأنته بكلمات مبهمة لن أتذكرها ثم رحلت. حين وصلت البيت خلعت ملابسي وأعددت شريحة خبز بالتونة قبل أن يرن تليفوني برقم مايا. لابد راغبة في استرجاع لباسها أو ربما ترك واحدا آخر على سريري. لم أجد في نفسي عزما للرد عليها، كما أني في حاجة لحوار جاد، والحوار مع مايا لا يأخذ أكثر من 5 دقائق ثم نصمت لنتحدث بطريقة برايل قبل أن نتشابك بالأيدي والأرجل في معركة نخسرها سويا. الله جعلها جارية حسناء كما جعل بعض الزهور سامة، لكنها على أي حال أفضل بالنسبة لي من عروسة جنس بلاستيكية. ضغطت زر كتم الجرس ثم أخرجت تليفون شريف. كان مطليا بالخدوش كقبقاب في حمام بلدي، لكنه على أي حال يستخدم نفس شاحن محمولي. أوصلته بالكهرباء تغذية وضغطت زر تشغيله. نبح النوكيا بنغمته الرتيبة وأضيئت نصف الشاشة بضوء واه بسبب الشرخ الواسع الذي تمشى فوقها. فتحت قوائم استقبال وإرسال المحادثات فوجدتها خالية، فقط قائمة المكالمات الفائتة. ضمت طابورا طويلا من الأسماء من بينها زوجته وأخته. شريف لم يجب متصلا لمدة شهر على أقل تقدير. فتحت قائمة الاستوديو فصفعتني مفاجأة جعلتني أوصل التليفون بالكمبيوتر لأتوغل في التفاصيل. أكثر من 60 صورة لبسمة عارية مستلقية في السرير، لقطات مقربة لشفتيها، عنقها، ظهرها، ساقيها وأصابع قدميها وكحلها، تصوير عاشق يقبل الأرض تحت قدمي أفيونته، بدت مثيرة رغم الكدمات البنفسجية في جلدها. تلتها مجموعة صور لشريف معها، يقبلها، يلعقها، ينهشها ويمتص رحيقها، موليا وجهه للكاميرا مبتسما بفخر مسؤول، يفتتح مستشفى أطفال ووجه بسمة شارد إلى سماء الغرفة، غائبة يقظة ربما لكنها غير واعية، غير مبالية، لا منتشية، تعبيرات مختلفة لا تؤدي إلى طريق. وضعية الكاميرا أيضا بدت غريبة، قريبة، موضوعة على منضدة بجانب السرير وممسوكة بيد شريف أحيانا. من التاريخ عرفت أن تلك المجموعة تم التقاطها على مدار أسبوعين قبل السقوط. تتخلل تلك المجموعة صور لمبنى قديم أعرفه، نعم أعرفه، المتحف الإسلامي بباب الخل أمام مديرية أمن القاهرة. بعدها مجموعة صور لفترينا عرض زجاجية في المتحف نفسه، اضطررت لتكبير محتواها. عباية، جلابية، كانت أقرب وصفا للرداء المفروض على ماسورة بيضاء لونها سمني فاتح ومقسمة بخطوط عرضية إلى مربعات مائلة تملأها مربعات أصغر فأصغر مملوءة بالأرقام، وعلى الأكتاف والأكمام 4 دوائر مرسوم فيها ورقة شجر سداسية، بجانب بعض اللقطات لكاميرات مراقبة ونظام إنذار وبوابة مكتوب عليها الطب. المتحف الإسلامي. بعد عطل فني في رأسي دام لحظات، فتحت متصفح جوجل، كتبت سرقة المتحف الإسلامي، تجنبت الديباجات المنقولة بغشم حتى وصلت للب الخبر. وقد أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المتحف قد تعرض للسرقة بالفعل أثناء فترة الانفلات الأمني، مشيرا إلى أن ما تمت سرقته هو قطع بسيطة وغير مهمة، قميص من الكتان يرجع للعصر العثماني، وأطباق منقوشة بالزخارف، ونسخة من كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبر. وعلى الرغم من أثرية المسروقات، فإنها ليست بأهمية سيوف السلطان الغوري وبونابرت التي سرقت أثناء الترميم. ولم يذكر الخبر لما يمتلك شريف هذا الكتاب، وهل يملك باقي المسروقات؟ ضغطت سهم التمرير فأتتني الإجابة مع آخر صورة، شريف في مرآة الحمام متصلبا يرمق انعكاسه مبتسما ويرتدي القميص، قميص المتحف الإسلامي، يده اليسرى المزينة بالوشم تصوب كاميرا التليفون للمرآة، ويمناه مرخية وجروح الانتحار فيها تنزف الدماء، وتاريخ الصورة يشير ليوم محاولة تحليق بسمة الفاشلة. شريف كان حاضرا مسجلا لحظة فريدة، لحظة انتحاره. أمعنت النظر في الابتسامة المحفورة حول فمه، محتلة جوانب شفتيه بقهر، ابتسامة تجمع الظفر بالضعف، حواجبه تصنع رقم 8 مرتعشا هزيلا، ورسغه يعتصر التليفون بقوة نفرت العروق. شريف انتهى من تلك الصورة وألقى تليفونه في الزهرية البلاستيكية. أسدلت جفوني منعا لعقلي من لضم هواجسي ببعضها، لأن البول أوفر التي ستصنعه سيكون مغلقا من ناحية الرقبة وبلا أكمام. لماذا صور شريف زوجته بتلك الطريقة؟ شبق مبالغ فيه لمتزوج لابد اعتاد رحيق امرأته ومن له كعادتنا نحن الرجال، تصويره لنفسه والجرح ينزف، الثبات في ملامحه وابتسامته، قميص المتحف الإسلامي، الكتاب المهترئ بين يدي، صور فترينة العرض، وأجهزة الإنذار التي توحي بمؤامرة، ألغاز لا محل لها من الإعراب، ومستنقع مظلم أكره الخوض فيه، أحتاج سيجارة محشوة. لففت واحدة ووضعت يدي في جيبي أبحث عن الولاعة، حين عثرت أناملي على صورة الشاطئ التي التقطتها من شقة شريف. أشعلت سيجارتي وأنا أتأمل ملامحهما، السعادة والتوائم لا شك فيهما، الضحكة غير مصطنعة، حركات جسديهما لا تكلف فيها، والوشم المغوي على فخذها اليسرى يشير لزوجة لديها ديزرتس منيو من 200 صفحة من أجل زوجها. الوشم. التقطت دوسي شريف وقلبت صفحات تقرير بسمة الجنائي حتى عثرت على الفقرة كما تبين حدوث قطع دائري مشرذم قطر 5 سنتيمتر أعلى الفخذ اليسرى يشير تطوره الالتئامي إلى كونه جائز الحدوث ما بين أسبوع إلى 10 أيام نتيجة سلخ الجلد بآلة حادة. لقد أزيل وشمها، سلخ بآلة حادة. أضفت لتقريري ملحوظة نزعة سادية قبل أن أقرب الصورة لعيني. لم أستطع تبين الرسم جيدا، ربما 3 خطوط متقاطعة تصنع شكل وردة مبسطة. توقف عقلي بعدما امتص السكر من دمي. دسست الصورة في الملف الجنائي وتركت التليفون شريف الجائع يكمل وجبته الكهربية قبل أن أنزلق في الكرسي أقلب الصور على شاشة الكمبيوتر مع زجاجة مايستر حتى اختفت معالم الغرفة. قبل الشروق تنبهت، قمت من فوق لوحة المفاتيح التي حفرت أزرارها في رسغي. عقلي مسنون في قمة تركيزه كمن نام عاما. الشاشة كانت تعرض صورة شريف في المرآة. حين أطلت النظر لمحت خيالا مهزوزا لجسم يقف خلف شريف. لم أكن قد لاحظته أول مرة، جسم أسود يتكئ على 4 قوائم، شكل أقرب لكلب، كلب أسود. قبل أن أضغط على إشارة الزائد على لوحة المفاتيح لأزيد تكبير الصورة شعرت به قد تحرك نحوي. هنا انتابتني الرعشة، تلك البرودة التي تعتريك حين تدرك أنك لست وحدك في الغرفة وتنصب شعر جسدك كجمهور استاد يصنع موجة تشجيع. لم يكن الانعكاس خلف شريف، الانعكاس كان خلفي. انتفضت لأجده ورائي بحمرة عينيه يحدق في غلا والزبد ينسال من شدقي. أنفاس سحبت بلا رجعة، ضربات قلبي فقدت إيقاعها والعرق أغرقني في ثانية. كنت أعرف أن أي حركة كفيلة بتنسيلي كصدر فرخة، كما كنت أعرف أن تلك الزيارة قد تعود استعجاله في زيارته الأولى. بحثت عن شيء في نطاق متر أذود به عن نفسي، مضرب ذباب، كتاب وزجاجة البيرة الفارغة. الأخيرة كانت الأكثر منطقية. حين ألقيت كفي لألتقطها كان ذلك متأخرا ثانية عن تحركه. قبل أن أصل لعنقها كان بالفعل قد قفز بردة فعل لا إرادية. وريت وجهي بيدي وانتظرت براث تليها أنياب، لكني تلقيت شظايا زجاجة المستر في مشط قدمي. كان ذلك ما أسقطته بصوت مسموع حين قمت ملسوعا من النوم صباح اليوم التالي. خنجر غرس في ظهري غدرا وصمغ عربي استبدل الدم في عروقي. التفت خلفي حيث كان يقف ضيفي الفاحم، ضيفي الذي رحل قبل أن أستيقظ. اختلجت عيناي للحظة ومرت بجلدي قشعريرة من أثر التهديد. لم أستطع هضم الفكرة، هل ما تلقيته تهديد؟ جرجرت نفسي حتى المطبخ أقاوم نور الشمس. نجم أصفر كبير لا يفوتك، التي تتجول في الشقة كأنها شقة أبيها، تصلي عيني نارا لا أتحملها. رشقت الحقنة في عضدي وضخقت أنسوليني تحت الجلد قبل أن أرتشف قهوة وأسحب للرئتي ميليغرامات النيكوتين مع بقايا بيتزا شبه حامضة. سخنتها في المحمصة ثم ارتديت ملابسي ووضعت تليفون شريف في حقيبتي. حين هممت بالرحيل زلت قدمي للحظة، كدت أهوي فيها على طرف الكرسي قبل أن أستعيد توازني. انحنيت على الأرض ألتمس ما معها فوجدت بقعة سائلة شفافة بشمئزاز لامستها بسبابتي لزجة مقززة، رفعت إصبعي إلى أنفي. الرائحة كانت كريهة، لا تأتي إلا عن بول أو لعاب. طوال الطريق لشارع المرصد بحلوان حاولت طرد الفكرة من رأسي، فكرة أن ذلك السواد قد ترك تذكارا على أرض غرفتي يطاردني وجهه مطاردة الأغاني العتيقة رتيبة الإيقاع التي تلازمك حتى الانهيار. لم يبدد صورته سوى وصول مستشفى بهمن النفسي تربض بلونها البنفسجي الرائق مغروسة بين الخضرة. نزلت أمام الباب المنقوش بحرفي بي اتش مجدولين. تمشيت وسط السكون حتى وقفت أمام فتاة استقبال سألتها عن اسم شريف الكردي. اضطربت معالمها لما ذكرته. هو مشي من فترة، حضرتك قريبه؟ لا، ممكن أقابل حد من الستاف اللي يعرفه. استريح 5 دقائق. قرصني الملل ربع ساعة. مرت خلالها سيدة عجوز اغتصبها الزمن ولا يزال جالسة على كرسي متحرك يدفعها ممرض. لما أصبحت أمامي رمقتني بمقلتين جاحظتين مشمئزتين، ثم ابتعدت ورأسها تلف ناحيتي تتابعني قبل أن تختفي في ممر. أي مرض نفسي قد يصيب السيدة بتلك السن؟ انطفت حين وضعت فتاة الاستقبال يدها على كتفي تنتشلني من شرودي. سوري، عمالي أندهك مش واخد بالك، تفضل تاني باب شمال. تمشي ثم طرق وفتح. مكتبة متخمة بالمراجع ومنظر طبيعي في شباك عريض ورجل في العقد الخامس يجلس خلف نظارته. أبدأ عدم ارتياحه وهو يصافحني بابتسامة لم تصعد من حيز الشفاه إلى العينين. سريعا أسعفتني قراءة تفاصيله. دبلة في يساره، شفتان مذمومتان في توتر لا يظهران أسنانه، نظراته تمسحني بسرعة وجبهته متشنجة. رب أسرة متحفظ كثير الشك. يحيى راشد سايكياتريست في العباسية. صلاح رجائي كونسلتنت سايكياتريست. لم يبدو عليه انفتاح ولا فك اشتباك أصابع يديه إلا لما حكيت عن شريف كمتهم وصفتي كطبيب مقيم لحالته، ولم أذكر بالطبع علاقتي الشخصية به. في آخر أيامه هنا كان غريبا. إزاي؟ شريف بطبيعته كان بيهتم بنفسه شيك، لكن بدأت ألاحظ عليه إهمال. صحته كمان بقت في النازل. أنا شخصيا شكيت إنه بيتعاطى حاجة. كلمته مرة ما فهمتش منه حاجة فمرضيتش ألفت النظر، بس الزملاء لاحظوا. شريف لغاية هنا كان بيعمل شغله صح، لغاية ما في يوم قعد مع مريض فجأة سمعنا المريض بيصرخ في هستيريا فظيعة. إيه المشكلة؟ المشكلة إن المريض ده كان حالة كاتالونيك شيز من 5 سنين، ما بينطقش كلمة وما بيتحركش. بمنتهى البساطة لقينا ألم رصاص مغروس في إيده. شريف هو اللي غرزه؟ يعني المريض فجأة فاق بعد 5 سنين تيبس وغرز الألم في نفسه؟ المريض ما كانش مريض؟ لا طبعا، الحالة بتتعالج هنا من سنين. بعد ما بعدنا شريف عنه تيبس تاني. وبعدين مجلس المستشفى لما قعد مع شريف ما قدروش يفهموا تصرفه. بمنتهى البساطة شريف بقى خطر، اضطروا يفصلوه. تشخيصك ايه؟ شريف كان زميل مش عاوز أخد في سرته، لكن في حاجة في عينيه بتخليني مش مقتنع إنه مريض. الموضوع حصل بسرعة غريبة، يمكن في أقل من 1.5 شهر. ميبي أكون ظلم، بس تعال نقول إن أقرب حاجة ليتنت سكيزوفرينيا كامنة من فترة محدش كان ملاحظها وطلعت دلوقتي، وممكن يكون تومور ضاغط على منطقة معينة ومفيش ورم، لكن في سخيزو باراجرافيا مجنون بالأرقام. شريف لما مشي لقينا كمية ورق مهولة ورا الباب مليانة أرقام. الورق لسه؟ لا طبعا رمينا، لكن في ورق دبلومة كان بيذاكرها نسيه لما مشي، أعتقد لسه موجود، ممكن أشوفه. استدعى الدوسيه مع أحد العاملين ووضعه بين يدي العنوان كان Body Language and Schizophrenia، دراسة عن لغة الجسد والسكيزوفرينيا. قرأتها مرتين قبل أن أبحث عن ترجمة أسفل الشاشة تزيدني توضيحاً. صدفة واحد في المليون أن يختار شريف نفس المجال الذي درسته ليبحث فيه. قلبت الدوسي بحثاً عن بصمات شريف الرقمية، فلم أجد غير ديباجات أكاديمية منظمة آخرها كان قبل سنة من القضية. شريف ما حكاش عن مشاكل مع مراته قبل كده. بصراحة ما عرفش، شريف كان كتوم مش بيحكي لحد أسرار. رجع بظهره إلى الكرسي وبسط كفيه على المكتب، فعلمت أنه نضب. شكرته على وقته وقهوته وسوالفه البيضاء المنكوشة التي أزعجتني طوال الجلسة قبل أن أقفز في تاكسي. طلبت من السائق إخراس فردة الجزمة الذي يغني في الكاسيت قبل أن أغوص في الكنبة الخلفية ألملم أفكاري. علامات المرض على شريف جاءت سريعة، تصرفاته حادة وصلت للاعتداء الجسدي رغم ما شاهدته في صور تليفونه من عشق ورغبة ينكر ما فعل. الإنكار. احتمالات جرائم العنف الجنسية المرتبطة بالفصام نادرة، إلا أنها موجودة، ونسبة ظهور العنف بين المرضى أقل من ظهور العنف لدى الأشخاص الطبيعيين. ذلك لا ينفي أن مريض الفصام غير المنتظم في علاج أو المهمل من قبل أسرته، أو المصاب بالنوع الهيبفريني. قد يكون لديه أحياناً نوبات اندفاعية تظهر في صورة عنف أو اعتداء على الآخرين، وهي حالة غير قابلة لإذاء نفسها، على عكس مريض الاكتئاب الذي قد يسعى للانتحار. إلا أن شريف حاول إنهاء حياته. تستطيع أن تضع بين الأقواس كل علامات الاستفهام التي تنزعك. خرجت من التاكسي إلى المستشفى مبلبلا كمن لم يدخن سيجارة الصباح. طوال طريقي إلى 8 غرب حاولت استكمال قطع اللغز المتناثرة، أبحث عن وجه بلا معالم. جلست إلى مكتبي ووضعت ملف شريف أمامي حين تذكرت زميل بهمن ذا السوالف البيضاء لما تحدث عن وجود ورم في مخ شريف يضغط على. أخرجت صوت أفكاري وأخرجت أشعة شريف ورفعتها إلى نور الغرفة وأنا أنبش معلومات المتآكلة عن شيء لن يظهر في أشعة عادية. بؤرة صرع بلا بصمة، صرع الفص الصدغي. أحتاج مرجع، فخمس سنوات من عدم الممارسة قادرة على محو الطب من رأسي. خرجت من 8 غرب ركضا إلى المكتبة. بحثت بين الكتب في أنواع الصرع حتى عثرت على صفحة صرع الفص الصدغي. بؤرة في فص المخ تشعل الجنون اشتعالا، تعطي نفس أعراض المرض النفسي. ينفصل المريض عن الواقع لثوان وربما دقائق، يفعل فيها ما يفعله قبل أن يعود لوعيه، جاهلا تماما بما حدث، فاقدا للذاكرة كليا. الأعراض تتطابق بنسبة 90% مع سلوك شريف. هلاوة سمعية وبصرية، نوبات عنف مع من حوله، اضطراب اللغة، كتابة بشكل قهري مكثف دون توقف. أمل ضعيف لكنه مثال. رجعت 8 غرب وقبل أن أجلس في غرفتي طلبت عمل رسم مخ لشريف. في منتصف قهوتي دخل سامح وأغلق الباب، جلس على الكرسي أمامي للحظات ثم زفر. أنت طالب رسم مخ لشريف؟ شاكك في صراع. مفيش نوبات. TLE صرع الفص الصدغي بعيدة. أنا بقول إنه واحد بيرسم جريمة كاملة. عامة رسم المخ هيبين. عندك أكاونت على الفيسبوك؟ ماليش فيه يا راجل، تحدي ما عندوش دلوقتي. انت دفعة 99 مش كده؟ هززت رأسي إجابا. علي شعبان كان دفعتك؟ مش فاكر. علي شعبان التخين شوية ده، أبو نمش في وشه. علي افتكرته، أصله بقى عندي على الفيسبوك. صلع وخلف بنتين. سلم لي عليه عقبالك. حاطت صور لدفعتكم في رحلة الأقصر وأسوان، ولا إلك مين تخيل. قرأت اكتشافه مبكرا، فاتخذت قرارا تاريخيا بحرق مراكبه قبل أن تصل شواطئ شريف الكردي. أذهله كشفي لأوراقي. أنت عارف بقى كويس، كان صاحب علي شعبان بس ما كانش صاحب. غريبة، أنت واقف جنبه في سبع لقطات أكنك أنتيم. أنا افتكرتك صاحب، أصلي أمانة الصحة مشددة الأيام دي على موضوع المعارف في تمانية غرب و... قلتلك معرفوش. قبل أن يكمل سامح ابتزازه فتح محسن الباب بغتة ينهج كما تسلق جبلا. دكتور، عندنا مشكلة في عنبر ألف. رغم استبعاد شريف لم أفهم الهاجس الذي جعلني أقفز من فوق مكتبي. خرجنا إلى الطرق ركدا حتى باب العنبر. المتهمون كانوا يلتفون حول النقطة قرب آخر سرير، سرير شريف. تلفنا في سرعة، يتقدمنا نقيب وعسكريان وثلاثة ممرضين أفسحوا الطريق أمامي وسامح. لما فرقوا الواقفين رأيته ملقا على الأرض. متهم، ينادونه فوكس. تنتفض أطرافه وينهمر الدم من أنفه في غليان إبريق يبقبق. صرخ سامح في الموجودين بشكل مسرحي ليبتعدوا قبل أن ينحني عليه يتفحصه ثوان، وأتى الممرضون بمناشف لسد النزيف. بحثت بعيني عن شريف فوجدته جالسا على طرف سريره موليا وجهه للنافذة في سلام. حقنا فوكس بمضادات النزيف ونقلناه إلى غرفة جانبية حتى توقف الفيض الأحمر بعدما ترك بقعة على الأرض ورائحة عروق احترقت من الداخل. لما استقرت الأمور سحبت محسن في ركن لأسأله عما حدث. والله يا دكتور ما شفت، فوكس ده أصله زي القرد ما بيقعدش، غبت عنه دقيقتين لقيته مفرفر. استعاد فوكس وعيه ببشرة لون التراب وعينين زائغتين. اطمأن عليه دكتور كيلاني بنفسه قبل أن يسأله عما حدث. بصوت واهن أجاب، أنا قاعد لقيت القطة على سرير الزفت شريف. قطة؟ إيه اللي دخل قطة العنبر؟ سأل دكتور كيلاني قبل أن يقذف الممرض محسن بنظرة أردته مخصوما منه الحوافز مقدما من شباك الحمام المكسور. قطة غيتها القسم بقالها كم يوم، أهي بتسلينا ببسبس لها، لقيت البعيد ببحلق لي قوي أكنه اشتراها. بقول له إيه يا عم وأنا هاكلها؟ فضل متنحلي بعيني المفنجلة دي. قمت أقلبه، أهو بنفضفض بدل ما إحنا قاعدين. بسأله الوشم اللي على إيده ده دقه فين؟ فضل متنح، بحط إيدي على دراعه وعهد الله بشوف الدق بس. قفش على إيدي وراح زغدني في رقبتي وبعدين ما حسيتش بروح. تبعت رقبته وهو يتكلم، كانت محتقنة كأن بابا قد انغلق عليها. ورحمة أبويا ما هسيبه. فوكس لو قربت له هحجزك في العزل متكتف أنت وهو، مفهوم؟ قالها دكتور كيلاني بحزم، ثم سحبني وسامح خارج الغرفة ليلكزنا بوعظ مدرسي في المسؤولية. حاول سامح دفع التهمة عن نفسه بكلمات وتفتفة وعرق على الجبين، واكتفيت أنا بالصمت حتى تقيأ الرجل طاقته الإنشائية وطلب مني تحقيقا مع شريف حول الواقعة. عوقب الممرضون بخصم يومين من الأجر لإهمالهم، وتم غلق الثغرة في شباك الحمام بالإسمنت ولم يعثر للقطة على أثر. اضطررت لإبعاد شريف مؤقتا عن العنبر. غرفة العزل بدت مكانا مناسبا حتى لا يعتدي عليه فوكس انتقاما. غرفة ضيقة مبطنة بالإسفنج والجلد مخصصة لحالات الهياج الشديد، لن تجد فيها شيئا لتؤذي به نفسك إذا نويت. جلست في غرفتي أنتظر رسم المخ 45 دقيقة، ثم حضر ممرض يصحب شريف وتقريرا تحت إبطه. أجلس شريف فيما فتحت التقرير الذي نفى وجود بؤرة صرعية، لكنه أشار لزيادة عامة في نشاط المخ لا تدخل في حيز الخطر. خرج صرع الفص الصدغي من التصفيات وضاقت الغرفة على شريف مترين إضافيين. حين أنهيت قراءة التقرير ورفعت عيني لم أجد شريف على كرسي، كان واقفا ظهره للحائط تحت الشباك يرمقني بابتسامة أراها لأول مرة. ما تقعد يا شريف. لم يستجب لدائي. شريف نظر لي ثواني ثم أجابني، شريف خرج. نعم خرج، مين اللي خرج؟ شريف. يدا شريف منبسطة بجانبه منفرجة الأصابع ووجهه مسترخٍ. ظاهريا هو لا يكذب، أمر عادي، فقط هو ينفي وجود نفسه. أمال أنت مين؟ صديق. والصديق ده له اسم؟ ممكن تناديني نائل. نائل. رمقني بيقين وابتسم. أوكي يا نائل. شريف يدفعني دفعا إلى حائط خرساني مليء بالمسامير. اقتربت منه، سبابته لم تكف عن الدوران كما لم يتوقف مخي أيضا. أنت اللي كنت معانا دايما في الأوضة؟ هز رأسه في إجاب، ثم ابتسم وهو يسألني: لسه بتحبها؟ هي مين؟ لبنى. باغتني السؤال، تعرقت رغم تحكمي وأنا أتابع نشاط عيني. ما أنت عارف لبنى زي أختي. ابتسم بخبث. وكنت عاوز تتجوز أختك؟ دي قصة قديمة وانتهت. الكذب. أنا مش كذاب، دي كذبة. مفيش بني آدم ما بيكذبش، وبعد مدة حتى الحقيقة بتبقى كذب. بدلته الابتسام، فأنا آخر من تقال له تلك الكلمات. ضربت فوكسي ليه؟ في ناس بتأذي نفسها بنفسها. قالها ومال برأسه يتأملني كمن يتأمل سمكة زينة في حوض زجاجي. كنت بتحب مراته؟ شخص ما ثرثر عن تاريخي أمام نزيل. سأنتزع أحشاء الواشي على انفراد حين أتأكد من هويته. لم أجب، فأردف شريف: أنا وترتك؟ أنت تكلمت مع سامح؟ كنت بتحبها؟ حاولت الحفاظ على هدوئي بصعوبة. أكيد. أكيد مبارح، جايز بكرة. أنت اللي قتلت بسمة. أجاوبك بس بقواعد اللعبة، سؤال قصاد سؤال. ماشي، أنت اللي قتلت بسمة؟ لوى شفتيه بابتسامة. تقدر تقتل حد بتحبه؟ دي مش إجابة. أنت عارف الإجابة بس مش عاوز تصدق، بتدور على مخرج لصاحبك. لو صاحبي قتل مش هتردد أكتب في تقريري إنه كذاب. ومستني إيه؟ ما هي باينة زي الشمس. ولا عشان خاطر لبنى؟ لبنى ملهاش دعوة بالموضوع. تنكر إنك ما نسيتهاش يوم واحد؟ تنكر إن هي اللي بوظت لك جوازك وحياتك؟ تنكر إنك عاوز تثبت نفسك قدامها؟ توري لها إنك أحسن واحد كنت يستحقها؟ ليه ما تقولش أساعدها؟ مساعدة بنسبة كام؟ أرجوك ما تقولش 100%. لسه حلوة لبنى مش كده؟ الإجابة لم تكن متاحة، سواء بالإجابة أم بالرفض. مش ممكن تكون عينيك فوتت صدرها وهي بتقعد، ولا في خدها وهي بتركب العربية. ده جزء من الإعجاب بالأنثى. قالها وهو يتابع انفعالي الذي جاهدت في كتمه. مش أنا ومش مع لبنى يا شريف. أنا لما كنت عاوز أختك كنت ببصلها باحترام. ما حدش ببص الواحدة عاوزها باحترام. لو ما كنتش جبتها من فوق لتحت ما كانتش عجبتك. 50% من نيتك لازم تعيد النظر فيهم. أنا عارف نفسي كويس. أنت ما تعرفش عدد الأسنان اللي في بق؟ 32. مين اللي قتل بسمة؟ صاحبك. وشريف يعمل كده ليه؟ ومن الحب ما قط. قل لي الحادثة حصلت إزاي؟ لم أستطع كتم انفعالي. دي حاجة مش بتاعتك. دكتور النفس الصح ما يتنرفزش. لم أكن ملزما بالرد، لكني مجبر على مسايرته. اللي حكالك أكيد ما فوتش دي. التفاصيل، أنا بعشق التفاصيل. حاولت التوقف عن هزة قدمي العصبية. انقلبت بينا العربية، أنا عشت وهم ماتوا. قدر. قدر سرعته 160. الكحول بيعمل المعجزات. الآن أدركت شعور آدم حين التقط ورق الجنة ليداري عورته. يعني إيه؟ ساعات الكحول بتكفل بحل مشاكل ملهاش حل. ساعات الكحول بيبقى عامل زي القدر، ما ينفعش نقوله لا. أنت مالكش تتكلم في الموضوع ده. ما تنكرش إني في حاجة جواك ارتاحت. مين اللي اتكلم معاك؟ واحد حبيبك. سامح؟ مال برأسه وابتسم معلنا أنه لن يفشي اسم الواشي. كدت أكسر طرف ضرسي غيظا قبل أن أسأله: كنت موجود يوم ماتت بسمة؟ صاحبك كان معاها لآخر لحظة، اسأله. قالها ولانت فقرات عنقه دفعة واحدة فسقط ذقنه على صدره: شريف شريف. ببطء رفع رأسه، نظر لي بعينين زائغتين كأنه يراني لأول مرة. شريف، مين اللي دايما معك؟ تبدلت ملامحه إلى فراغ وأشح بوجهه للحائط ثم أغمض عينيه. هو اللي أتى البسمة، سألته. لم يجبني، ظل شاردا لا يسمع حتى دخل محسن الممرض. دكتور كيلاني، عوزك في أوضتي. تركت له شريف مرتخي الأعصاب كمنديل ورقي مستعمل. اصطحبه لغرفة العزل التي أصررت أن يبقى فيها ليلة إضافية، ثم اتجهت لمكتب دكتور كيلاني في الطرق المؤدية لغرفته. وقبل أن أطرق الباب استفزني سؤال شريف عن عدد أسناني الذي أعرفه. تمشيت بلساني فوق الضروس والأسنان إحصاء وتأكيدا فوجدتهم 31. نسيت ضرس عقل وئد قبل أن يولد. طرقت الباب على دكتور كيلاني ودخلت. غرفته مزدحمة كما تركتها من 5 سنوات. شهاداته التقديرية تملأ الحوائط ومكتبه العتيق مكدس بالدوسيهات، والرجل يجلس ملقيا بنظارته على أرنبة أنفه المدبب. تعال يا يحيى، أقعد. لسه دكتورة صفاء قافلة معايا بتسألني عليك. أخبار الرسالة شغال. ترك ما في يده وخلع نظارته ونظر في وجهي. أنت ما بدأتش، إيه حكايتك يا يحيى؟ أنا عارف إنه موضوع الحادثة. الموضوع ده انتهى يا دكتور، صدقني انتهى. طب نركز عشان الحياة تمشي، زمايلك سبقوك يا يحيى. إن شاء الله يا دكتور. بقولك إيه، بتفهم في الآيباد؟ نعم. دكتور فوز السيد نزل بكرة من قطر إجازة، وقلت له عاوز لابتوب. قال لي أجيب لك الآيباد أحسن. بعدين دورت على النت لقيت في كذا نوع، وفي برضو سامسونج عاملة. كان علي أن أقاطعه: دكتور أنا ماليش في التكنولوجيا للأسف، أنا مش عارف إيه الآيباد ده أصلا. إزاي يا يحيى، ده شاشة كده قد الكف وباللمس. أنا كنت عاوز أخد رأي حضرتك في حالة شريف الكردي، حققت معاه؟ هو ضرب فوكس فعلا، بس فوكس هو اللي بدأ يضايقه. حضرتك عارف فوكس ده مشاغب شوية. المهم إني وأنا بكلمه ظهرت عليه أعراض MPD. صهل الرجل بضحكة صاخبة أتبعها بسعال عنيف أدمع عينيه. ازدواج. ازدواج؟ إيه المشكلة؟ المشكلة إنه نص اللي بيجوا 8 غرب مش حافظين غيرها من الأفلام يا يحيى. فيها إن الأبحاث برا دلوقتي نفت ازدواج الشخصية كنوع من أنواع المرض العقلي، وبضموها تحت أنواع الهستيريا النفسية باسمي Dissociative Identity Disorder، مرض نفسي مش عقلي. عارف ده يا دكتور ولا صدت من القعدة في البيت؟ عارف، بس في الكتب حالات زي شيرلي مايسون و أديك قلت في الكتب، كتب من العشرينيات. أنا 26 سنة في المستشفى ما شفتش حالة واحدة. يمكن دي تكون أول حالة. نزل الصبر من فوق أكتاف الرجل فأشعل سيجارة. أنا همشي معاك واحدة واحدة، احكي. دخل علينا الساعي بالقهوة قبل أن أبدأ. ضخخت كافييني وبدأت في سرد التفاصيل حتى آخر دقيقة بدون ذكر الجزء الخاص بلبنى. استمع لي بعينين مرخيتين مستخفتين وأنامله تنقر المكتب في رتابة قبل أن يزفر زهقا. يا يحيى ما تقولش الكلام ده قدام حد عشان ما يضحكش عليك. بص، مود شريف بيعلى بيتكلم عادي، إنسان طبيعي. موده بينزل بيرجع للأعراض بتاعته، ده على فرض إنها أعراضه حقيقية أصلا. هو ما كانش بيتكلم عادي، ده حتى مش شخصيته الحقيقية. وانت شفت شخصيته الحقيقية فين؟ العبث مع طبيب نفسية أشبه بالعبث مع ثعبان أناكوندا ذي رأسين وست أرجل. أقصد مش طبيعته زي ما شفته أول مرة، فيه تحول. للأسف الرجل على حق، ازدواج الشخصية أصبح في مقام أنثى العنقاء، سوق رائجة في أفلام الخيال لكنها لا تطير في سماء الدنيا. من فوق نظارته رمقني: دكتور جيكل ومستر هايد بتاعك معاك، قلبوا واقراه وشيل موضوع الازدواج ده من دماغك، وهشوفه لما أرجع من الإجازة. لسه عندنا 45 يوم، مش عاوز حاجة من طنطة؟ خرجت أجرجر خلف أفكاري المختلطة بتحليله المتماسك وتخبطا مفجعا لم أعهده. شهادة المجروحة في الصديق السابق تترنح تتهاوى، كما أن كلماته عن لبنى أثارت الإشمئزاز في نفسي لصحتها. لست نبيا رغم يقيني، فقط نسيت وأتناسى عمدا أني نسيت. لن أغافل نفسي، اشتهائي للبنى لم يكن أبدا أفلاطونيا، فكل تفصيلة فيها لها عندي مرجع لم أتوقف يوما عن مذاكرته. ذلك الكي الذي يشوي صدرك حين تجوع لأنثى تذوقتها فقط ولم تلتهمها. شاردا سحبتني رجلايا لشارع 9 بالمعادي، أمارس ضروريات السنجل المملة، قسط فيزا متأخر، استلام ملابس مكوية، ووجبة سريعة مهدرجة الزيوت قبل أن أتجه للبيت. استسلمت لدش ساخن وفتحت زجاجة ميستر تكفي لتحليق منخفض قبل أن أرمي بنفسي على الكنبة. أتأمل بقايا كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار الذي وجدته خلف مكتبة شريف في شقته، وثبت بين الصفحات أحاول استيعاب مضمون الكتاب. لم يكن سوى تأريخ وتفريغ للحوادث اليومية فترة ما قبل الحملة الفرنسية على مصر وبعدها مرورا بعهد محمد علي. قلبت الصفحات حتى أوقفتني صفحة مليئة بخطوط أسفل السطور، كانت تتحدث عن باب زويلة والبيوت المحيطة به. وضعته جانبا بعدما التقطت الرسوم الجنسية التي كانت محشورة بين صفحاته، تفسيري لرسم شريف مثل تلك الصور ووضعها خلف مكتبة حائط يدخل في نطاق هوس جنسي يصل لحد الرغبة في التجويد، بحثا مضنيا في مفاتيح أنثى لم تستسلم. طرقات على باب قلعتها بطرق سحرية تجبر الحراس الذين يحمونه على السقوط. أوضاع إعجازية تحرك شجرة بجذورها. قلبت الصور حين فوجئت بصورة منها، لم أكن قد لاحظت الشكل المرسوم فوقها بالقلم الرصاص، شكلا عرفته. قمت مصعوقا وقفزت في حوض سمك الجاف أنقب عن الرسالة: اللعنة على أحواض السمك، حين ترمي فيها شيئا لا تريده تقابله يوميا، وحين تبحث عنه يوم تحتاجه يختبئ منك شهرا. أخرجت أحشاء الحوض الزجاجي حتى وجدت الورقة، فتحتها ووضعتها بجانب صفحة الكتاب. تطابق تام، صورة المربعات 9 المحاطة بذراعي الشخص والعينين الصغيرتين في الرأس البيضوي. الرسمة التي جاءتني في رسالة تحمل اسمي وعنواني منذ أيام. هل أرسل شريف تلك الرسالة من سجنه؟ علامة استفهام كبيرة انضمت لأخواتها في جمجمة ضاقت بهم. قطعت أفكاري رنة تليفون برقم لبنى. أخفيت الأوراق بين صفحات الكتاب التاريخي كتلميذ إعدادي يخفي مجلته الجنسية الأولى. معطلك؟ إزيك؟ كويسة نسبيا من ساعة ما قعدنا مع بعض، إيه الأخبار؟ مش عارف، قلقتني. الموضوع مركب شوية. أنت فين النهاردة؟ نايب إداري في المستشفى. نايب؟ يعني بيت نبطشية بالليل. لو جيت لك ينفع أشوف شريف؟ تشوفي؟ لا، ممكن أحاول أخليك تكلمي في التليفون. أجي لك الساعة كام؟ أعرف أن وقتا كافيا قد مر لأنسى وأتناسى. أعرف أن القصة تآكلت كفيلم هندي رخيص مدته 4 ساعات. أعرف أن أفضل علاج لقلب محطم هو أن يتحطم مرة أخرى. أصمت. أكتب ما سأمليه عليك بلا ورقة ولا قلم. ضيق الخلق، متلبد الإحساس، جانح للوحدة، فاقد للثقة في من حولي، نابذ للارتباط، مذعور من المسؤولية تجاه أي شخص أو كائن ولا استثناء للنبات، كسول، يائس بإيجابية، أضيق كثيرا بمن يحاول قراءة رغم ولع بقراءة الآخرين، إدماني للقمار، توغل حتى الغدة النخامية ولن يفيده علاج كيماوي، أقلعت عن الكحول منذ شهرين. كانت تلك أسوأ نصف ساعة في حياتي، لكني على أي حال أشرب في حالتين فقط، حين أكون عطشا وحين لا أكون، فقد اتضح أن الماء ليس جيدا كما ظننت. ألا يصدئ المواسير؟ أوقفت تمارين البطن وانهار حلمي في بناء مربعات العضلات التي شاهدتها في فيلم 300 إسبارتي. أكتفي بشفطة حين أمر بأنثى جميلة، كما اكتشفت مؤخرا أنني مطرب سيء الصوت ينوح صمتا على فراق حبيبة رحلت إلى حبيب أخلد. ذلك أنا الآن، والسنوات العشر القادمة إن لم أسقط في غيبوبة سكر أو ينفجر مخي من تخمة كحول. مواجهة نفسي تبقيني حيا. منذ طرت من السيارة وطار طحالي وتضرر بنكرياسي حزنا وأنا أسجل شفويا تقريرا نصف سنوي يجسد أحداث الصفات التي اكتسبتها أو التصقت بي فباركتها أو اكتشفتها فسيرتها قبل أن ألقي أمرها جانبا ولا أحاول متابعتها. أدخر كراكيب حزن وملل شرعي وبقايا كرامة عنيدة ترفض حقيقة أني حتما كنت صاحب دور النذل في الفيلم الذي مثلته مع شريف. لن أنسى لحظة الذروة التي شهق فيها الجمهور لما اكتشف علاقتي بأخته من وراء ظهره قبل أن يطلق علي الرصاصة من مسدس صوت ويطردني من الفيلم. وماذا أتوقع منها غير الانصياع لرأي أخيها وأمها وأبيها وصاحبتها وقبيلتها التي تأويها؟ سؤال: هل تعرف ما الفرق بين حبيبة سابقة لم تظفر بها لأسباب تتعلق بسلوكك وحبيبة أصبحت زوجتك؟ الإجابة: لا فرق، إنه عشب الضفة المقابلة الذي سيبدو دائما وأبدا أكثر اخضرارا طالما لم تطأه قدمك. إذا لم أستطع أن أكون قدوة حسنة فلأكن عفريتا لحكايات الأطفال. قاطع التقرير الشخصي كشافات سيارتها الآتية من بعيد، متأخرة نصف ساعة كعادتها، شعرها يهفو على وجهها ليزيده إثارة. كعادتها سلمت علي وعيناها تتأملان المكان في فضول. دعوتها إلى دكة تتوسط حديقة تحت عمود إنارة حتى لا تلعب الخيالات بالزملاء المتحفزين، أما خيالاتي فسأتكفل أنا بها. استوت لبنى ولفت خصلة خلف أذنها: لو حد قال لي من 3 شهور إني هقعد الساعة 11 بالليل في مستشفى المجانين ما كنتش هصدقه. إيش عرفك إنه هم اللي مجانين؟ ما يمكن إحنا ومش دريانين؟ ابتسمت ونظرت في عيني لثوان ثم ابتسمت: ما تغيرتش يا يحيى. بتهيألك اتغيرت كتير للأسوأ. تجربة زي اللي مرت بيك أكيد لازم تهزك. تشربي قهوة؟ نظرت للفراغ من حولها: هو في حد صاح في المستشفى؟ عندي سخان وحاجة ساقعة في التلاجة، في كمان عصير بتاع العيانين. أنا كده مش قادرة. فتحت تليفون شريف؟ حكيت لها ما رأيت في التليفون ثم مهدت لها الصدمة قبل أن يتورد وجهها وهي تتأمل الصورة بحرج أسعر خديها حمرارا. أنا مش فاهمة، الصور دي تعتبر دليل براءة ولا إدانة؟ الاحتمالات فوق ما تتخيلي. لو قلنا إن من واجه شخصيتين، ممكن تكون شخصية بتحب بسمة والشخصية التانية بتكرهها؟ حتى لو افترضنا إن في multiple personality وده احتمال ملوش أي وزن في تقييم اللجنة، بالمناسبة لأنها مش معترفة بي، لازم يكون في سبب للكره اللي يوصله يقتل. انت شايف ايه؟ سؤالها كان اصعب من معادلة خوارزمية. أخذت نفسا من السيجارة استنزافا لدقيقة أستجمع فيها نفسي، ثم سلكت حلقا حشرت فيه الكلمات. خلينا منطقيين، بوعي أو بغير وعي مش هنقدر نهرب من إن شريف قتل ده بعد ما اعتدى عليها زي ما حاجتيلي وزي ما قال تقرير الطب الشرعي. حتى لو عنده فصام اللجنة مش هتنفي المسؤولية عنه وقت الجريمة. خلينا نتفق على ده، مريض الفصام بيبقى واعي يا لبنى، كما إن الصور وتعبيره فيها بتأكد إنه شخصية وراها كتير. شريف بيستعرض، بيسجل لحظة انتصار، بسمة يا غلطت فيه يا مع غيره، مفيش احتمال تالت. هل تعرف الجزار الذي غرز سكينه غير المسنون في رقبة ذبيحته وأكمل كلامه؟ اللي زود التمبلة موضوع الشخصيتين ده هيجرجرنا ببساطة لأعراض أفلام سينما. اللجنة شك في شريف، اللجنة مهمتها تشك في شريف وتحلل، بس كده كده تقريرها استشاري مش ملزم للقاضي. انتوا المحامي اللي معاكوا كويس؟ هل تعرف الجزار الذي ذبح ثم مسح العرق من على جبين ذبيحته بمنديل ورقي؟ رمقتني بيأس رقرق حدقتيها عتابا على صراحة الصادمة. المحامي كويس، ايه أجمل نهاية ممكن تحصل؟ سألتني. نلاقي إثبات على مرض عقلي مش نفسي ينفي مسؤوليته، يطلع عيان أحسن ما يتعدم، هيتحط في الخنكة لغاية ما يخف وممكن يخرج، وأسوأ حاجة إن أخوكي يكون عنده السر مش ناوي يقوله. رسوماته اللي لقيتها ورا الدولاب خلتني أفكر، شريف ناقصه حاجة، يمكن موضوع الخلفة، يمكن أداؤه الجنسي ما كانش على المستوى، ودي مشكلة الكل بخاف يتكلم فيها، ووارد تكون بسمة قالت كلام مش المفروض تقوله لما تأخر الحمل. الموضوع ده يجرح أي راجل حتى لو بالنظرة، خصوصا لو عنده عقدة معينة في الطفولة ما كانتش ظاهرة، وده خلاه يعمل اللي عمله في الصور ويسجله. تعويض نفسي يساعده على الاتزان، كل واحد فينا بيدور على نوع من أنواع الاتزان. مش متخيلة إن اللي بنتكلم عنه ده شريف، شريف أكتر واحد بحب الناس ومش منطوي و... أنا عارف بس كل حاجة وردة. في حاجة كمان، هو شريف كان يعرف مكاني قبل ما تحصل الحادثة؟ شريف ما عارفش حاجة عنك من ساعة ما آخر مرة يعني كنا مع بعض. الجواب اللي جالي قبل ما ارجع المستشفى فيه نفس الرسم اللي رسمه شريف والإناء ورا المكتبة والمتحف الإسلامي، القميص اللي لابسه في الصورة. شريف كان غاوي أنتيكات بيشتري، كل دي أسئلة ظهرت فجأة. مش عارفة ومش فاكرة انه عمره اهتم بالانتيكات اصلا. سكت لما التقطت افكاري وخمنت اين تتجه بي، واكيد مش هيكون سرقه. انا ما قلتش ده، بس دي قصة تانية مش قادر افهمها. صور المتحف هو في ايه ولا في ايه؟ وصورة مع بسمة في نفس الوقت تقريبا، وصورته في المراية من معلومات الصورة ساعة الحادثة بالظبط. شريف كان موجود يا لبنى، وسط اللي هو في ده بيتغزل في مراته وبيصور متحف ومصور نفسه في الحمام بقميص أثري. فسري لي أي حاجة لو تقدري. أغمضت عينيها حزنا ثم أرتفت. هتودي الصور دي للمباحث؟ سؤالها عن عدد شعر رأسي كان ليبدو أوقع طلت منها نظرة شك قرأتها إجباريا. أنا مش بنتقم من أخوك عشان موقف مات وانتهى. أنا ما قلتش كده. قلتي بعنيكي، أنت ما تعرفش حاجة عني. لسه أعرف أقرأ عنيكي. عيني تغيرت يا يحيى. هفضل أعرفك أكتر ما أي حد تاني يعرفك يا لبنى، غصب عني وعنك. أنت نسيتي إحنا كنا إزاي؟ نسيتي يا لبنى؟ صمت الشجر بعدما سعلت الرياح واحتضر القمر، أشاحت بوجهها بعيدا وارتعشت أناملها، سحبت دمعة من أطراف رموشها دفنتها في راحتها، ثم رفعت رأسها للسماء وأغمضت عينيها. كان علي أن أفعل شيئا حيال الخنجر الذي غرسته في كبدها. الصور هتفضل معايا لغاية ما نشوف هعمل إيه، لسه قدامنا 45 يوم، تعالي معايا. تحركنا تحت الأشجار في سيارتها حتى اقتربنا من 8 غرب، المبنى ساكن والحرس يتعبدون في خشوع أمام تلفزيون يعرض فيلما قديما ومروحة تنثر النسمات. طلبت منها الانتظار وترجلت حتى عبرت البوابة المسلسلة. عثرت على ممرض هائما على وجهه ناعس فطلبت منه استدعاء شريف. لما دلف الأخير غرفتي أغلقت الباب. جلس فأخرجت تليفونه من جيبي، رمقه بين أصابع بتوتر، هرش من أجله رقبته حتى كاد يدميها. فتحت صورته ووضعت الشاشة المشروخة أمام عينيه. عندي كلام كتير يا شريف عن الصورة دي، بس بعدين. طلبت رقم لبنى وانتظرت حتى أتاني صوتها، ثم ناولته التليفون. نظر لي في صمت ولم تمتد يده. صوتها من السماعة ينادي اسمه متلهفا: أختك واقفة برا، رد عليها. نقل بصره بين المحمول وعيني قبل أن يمد يده إلى التليفون. ببطء وضعه على أذنه. لم أسمع ما قالته، لكن ملامحه ظلت جامدة لا توحي بشيء. دقيقة وبدأ يجز أسنانه في عصبية. ما تبثه أخته له فعل نقاط مياه رتيبة تشرخ صخرة. شفتاه ارتعشتا بابتسامة راحة في تلك اللحظة، وكعادته وبدون أن يقرع الباب دخل خيرة أطباء النفس في العالم، سامح زيدان. لم تكن نوبته ولا معاد عودته ولا كافيتريته المفضلة ولا ملتقى أصدقائه، فقد أتى في الوقت المناسب. رمق التليفون في يد شريف قبل أن يغلق الباب على ثلاثتنا ويسحب كرسيا أصدر صريرا متعمدا على الأرضية وهو يجذبه، ثم جلس ليتابع المشهد بتشف مغموس في ابتزاز. شريف يستمع لكلمات أخته وعيناه لم تعدا تفارقان سامح، يرمقه بابتسامة تتسع وبريق في عينيه يزداد تألقا. ثوان وأنزل التليفون من فوق أذنه وصوت لبنى ما زال يتحدث. كان علي إرجاع شريف لغرفته تقليلا للخسائر قبل أن يفرش سامح ملاءته اللف. دسست التليفون في جيبي ثم فتحت الباب وخرجت أنادي ممرضا ليصحب شريف حتى غرفة العزلة. أين ذهب اللعين؟ أنت يا متخلف، إيه اللي بتعمله ده؟ ذلك لم يكن أنا. صوت سامح صدح في الغرفة بالشتيمة. رجعت وكان ذلك ما رأيت. سامح واقف وظهره للحائط في مواجهة شريف الذي فتح زر بنطلونه وسقى باستمتاع قدمي سامح بولا ساخنا. جذبت شريف محاولا تجنب نفورته، مستمتعا بمظهر سامح وهو يقفز متجنبا الفيض الأصفر. حين دخل الممرض وجذب شريف خرج معه ورمى سامح بابتسامة، لطالما كان شريف مبتكرا. سكب سامح على قدميه زجاجة مياه وهو يبعثر الوعيد والسباب بصوت عال ليستفزني قبل أن أجلس في مواجهته ورائحة البول تفوح منه. سامح في المعجم شوربة الخضار المضروبة في الخلاط بلا ملح. فيك، باين قوي إنه فيك، بس مش هيشتغلني، يشتغل أي حد إلا السامح زيدان. جالي زي هنا ميت، واحد سبكينها أحسن منه، ومن أول قاعدة بتفقسه، ولا مرة خيبت معايا ولا مرة. من بكرة هقدم تقرير أستلم في حالته، يانا يا هو، أنا. قصر يا سامح، أنت طبعا رجعت المستشفى علشانه. ما تلخبطش في الكلام، دكتورة صفاء نزلتني 8 غرب صدفة، أنا ما كنتش جاي غير لما الشؤون القانونية بعتت. كان في مكان في اسم 7 حريم ورفضته صدفة، وزميلك في الدفعة اللي مش صاحبك وتستلم حالته صدفة، والعربية اللي واقفة برة 8 غرب فيها وزة بتكلم البي في التليفون صدفة برضو. أعطيته صمتي ليفرغ ما في جوفه ويستمتع بوضعي تحت ضرسه مقطع من كتاب لذة الفيل في استنزاف الزميل الفصيل. تعريف استنزاف الزميل الفصيل هي اللحظة التي تترك فيها خصمك ليطلق هرمون ذكورته في عروقه لينتشي كطاووس في موسم التزاوج.